بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أو بدعوة يعني ومن جملة ما بقي في المقام لعدم حجية الظواهر للقرآن المجيد، أو بدعوى أنه أي ظاهر القرآن وإن لم يكن أي الظاهر منه أي من المتشابه والمجمل ذاتا، يعني الظواهر بما هي ظواهر بحسب ذاتها لها ظهوراتها ولها دلالاتها، لكن لما كنا نعلم من الخارج على أن هناك مخصصات، على أن هناك مقيدات، على أن هناك ناسخ ومنسوخ، على أن هناك مبين للمجمل ومشاكل هذه الأمور، هذا العلم الإجمالي لوجود هكذا أشياء صار سببا لكي لا يبقى الظاهر على ظهوره أو على حجيته، وإن لم يكن منه ذاتا إلا أنه أي ظاهر القرآن المجيد صار منه أي من المتشابه والمجمل عرضا عند العرب. لماذا الشيء بحسب ذاته لا إجمال فيه وبحسب أمر عارض صار مجملا؟ قال للعلم الإجمالي، إن هذه التي سببت الإجمال سببت عدم الظهور أو عدم حجية الظهور للعلم الإجمالي بطرق التخصيص والتقييد والتجوز، رب كلمة لدليل أصبحت مجازا أو أريد منها المعنى المجازي، وغير في غير واحد من ظواهره أي القرآن، كما هو الظاهر، كما هو الظاهر أي كما أن طرو هذه الأمور التي أوجبت الإجمال بالحراب أمر ظاهر لا نقاش، أمر ظاهر لا نقاش فيه، يعني ليس هناك من إنسان يمكن أن يقول ويدعي أن الظواهر حجة بلا رجوع إلى الروايات، لأنه من المسلم أن الروايات خصصت وقيدت وبينت وإلى آخره. فإذا ولو بهذا الحال نقول إن ظواهر القرآن ليست بحجة مثلا، أو بدعوى شمول الأخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي، يقينا ولا شك ولا ريب بلا نزاع بين إخباري وأصولي ألا أن هناك روايات صحيحة معتبرة ردعت وبكل شدة التفسير للقرآن بالرأي، فقال البعض وقلنا أن هذا الكلام وهو عدم حجية ظواهر الكتاب المجيد وإن أطلق ونسب إلى الإخباري لكن النسبة ليست بصحيحة، إنما هي نسبة إلى الأمين الاسترابادي رحمه الله ولم تكن عامة. ثم نأتي ونقول من باب أمانة العلم، هل أنه أراد عدم الظهور أو عدم الحجية؟ وإن أراد عدم الحجية بمعنى أنه لا بد من مراجعة الروايات ثم بعد الفحص وعدم الظفر يكون حجة فكلامه متين واقنزا، وإن أراد على أنه لا حجية مطلقا ويترك القرآن بكل ظواهره ونذهب إلى الآيات ونذهب إلى الروايات فكلامه فيه تأمل، أو بدعوى شمول الأخبار النافية عن تفسير القرآن بالرأي، يعني هناك أخبار يقينا ردعت من التفسير بالرأي بلا شك ولا ريب في اتفاق الإخباريين والأصوليين بالرأي لحمل الكلام على الظاهر عن التفسير بالرأي، بدعوى شمول الأخبار النافية عن التفسير بالرأي علما لحمل الكلام، يعني أن التفسير بالرأي هو الأخذ بالظواهر، واضح؟ يعني أن الأخذ بالظواهر هو التفسير بالرأي الذي ردعت عنه الأخبار بالرأي لحمل الكلام الظاهري فيه معنى على إرادة هذا المعنى، يعني على إرادة الأخذ بالظواهر، لأنه من التفسير. ولا يخفى أن النزاع يعني نزاع مسألة الظواهر للقرآن المجيد، حج أو ليس بحج، له ظاهر أو ليس له ظاهر. ولا يخفى أن النزاع يختلف صغرويا، صغرويا أي قد يريد المدعي لعدم حجية الظواهر أن يقول لا ظهور للكتاب المجيد بتاتا، لا أن له ظهورا لكنه ليس بحجة. النزاع الكبرى شنو معنى؟ هناك ظواهر لكنها ليست بحجة، هذا نزاع كبرى. نزاع صغروي لا ظهورا، فيكون النزاع صغرويا واضح. تارة الإنسان ينازع في أصل القاعدة، مثلا يقع النزاع في أن الخمر حرام أو ليس بحرام، نقول حرام. من قال ليس بحرام يكون مثلا من باب الفرض والتقدير أو ليس بنجس، يكون نزاعا كبروي. لكن هذا خمر أو ليس بخمر، نزاع صغروي. القرآن ظواهره معتبر أو حج أو ليس بحج، هذا نزاع كبروي. القرآن لا ظواهر له، صغروي. هذا أثر النزاع لا في اعتبار الظهور وحجية الظهور، في أن هنا ظهور أو ليس هنا ظهور. بلي ولا يخفى أن النزاع في مسألة الظواهر يختلف صغرويا وكبرويا. كبرويا تصير لا ظواهر موجودة ولكنها ليست بحجة، هذا نزاع كبروي في الحقيقة. وكبرويا بحسب الوجوه، بحسب الوجوه هو الآن يتكلم خمس دعاوى كانت هناك نسبت إلى بعض الإخباريين. يقول هذه الوجوه الخمسة التي تكلم عنها هذا المتكلم وقال أنه لا اعتبار أو لا يجوز الأخذ بظواهر القرآن، نريد أن ننظر ونسأله ماذا تريد من مثل هذه الكلمات، النزاع كبروي أو صغروي؟ بلي بحسب الوجوه، يعني بحسب الوجوه الخمسة. فبحسب غير الأخير، يعني بحسب غير الخامس وغير الثالث، غير الثالث وغير الخامس، يعني يطلع شو هو؟ يعني يطلع الأول والثاني والرابع. فنسون فبحسب هذه الثلاثة يكون النزاع صغرويا أي لا ظهور للقرآن، صغرويا أي لا ظهور للقرآن. فصار الكلام مو أنه ظهور، أن القرآن له ظهور ولا اعتبار بظهوره أو أكاد، يعني لا ظهور صغرويا. وأما بحسبهما، يعني بحسب الخامس والثالث من الوجوه، فالظاهر أن النزاع كبروي أي ظهور وإن وجد في القرآن المجيد ولكنه ليس مثلا، أنه كبروي ويكون المنع عن الظاهر. هذا لماذا يمنع هذا المتكلم عن الظاهر؟ أخو واحد في العالم يتمكن أن يمنع من الظاهر؟ فالظاهر مبنى عقلائي بشري عام لا يتنازع فيه إثنان. مثلنا من الأمور التي هي من المباني العقلائية العامة حجية الظواهر، فكيف يقول هذا القائل ويتكلم بمثل هذا الكلام المخالف للمنهجية العقلائية البشرية؟ قال لعلهم تكلموا من هذا اللحاظ. ويكون المنع عن الظاهر إن كان هناك ظهور، كيف منعوه مع كون الظهوري وحجية الظهوري من المباني العقلائية العامة؟ قال إما لأن الظاهرة لأن الظاهر القرآني والكلام عن من؟ عن الظواهر القرآنية والظهورات القرآنية، لأن الظهور القرآني من المتشابه قطعا، يعني أدخلوا الظهورات تحت من؟ تحت المتشابهات. ويقينا هناك روايات ردعت عن الأخذ من المتشابهات بلا دليل، من المتشابه قطعا، أو إن الظاهر من المتشابه احتمالا. هذا توجيه لكلماتهم مثلا، هذا أحد التوجيهات، أو لكون حمل الظاهر في القرآن المجيد على ظاهره، أو لا، لأن الظاهر وحمل الظاهر على ظاهره في القرآن المجيد من التفسير بالرأي، من التفسير بالرأي، وهو الوجه الخامس. يعني كأن الظاهر وإن كان حجة، ولا نتردد في كون الظاهر حجة ومعتبر، لكن وردت أخبار ردعتنا عن هذا الظاهر، والظهورات ظنون يجوز التدخل فيها، العلم حجيته ذاتية لا يجوز التدخل فيه، لكن الظواهر والمباني العقلائية في غالبها هي قابلة للمناقشة ولو للاحتمال الضعيف. ففي مثل هذا المقام لو جاءت الأدلة وقال هنا لا يجوز لوجب علينا أن نتعبد بها، كما وأن الظنون ليست بمعتبرة، لكن لما جاء الدليل على اعتبار حجية خبر الواحد أخذنا به. فلعل هذا القائل يريد أن يقول على أن الظواهر وإن كانت حجة لكنها بينت في الروايات من أنها من التفسير بالرأي، على كل على فرض تسليمه. وكل هذه الدعاوى الخمسة فاسدة غير معتبرة. وأرجو التوجه، ترى علماءنا ما يريدون من كلمة فاسدة وأمثالها التوهين لأحد، وإنما يريدون أن يقول أنها غير معتبرة غير صحيحة يعني. أما الدعوة الأولى فإنما المراد مما دل على اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله، بل هناك روايات دلت بلا شك ولا ريب باتفاق بين الإخباريين والأصوليين على أن هناك روايات دلت على أن القرآن يعرفه من خوطب به، يعرفه أهله، هذا ما بشك ترديد. ومعرفته بأهله اختصاص فهمه أي القرآن بتمامه، يعني بجميعه من أوله إلى آخره، بأبعاده وبطونه، بمجمله ومتشابهه، هذا فهمه بكله وبتمامه وبأبعاده وبطونه وبغوامضه ومعانيه الدقيقة، هذا لا يفهمه إلا أهله. مو الواضحة والنصوص والمحكمة والظواهر، لا، النصوص النص شيء لا يقبل الخلاف في معناه وهو المحكم، والظاهر هو ما عليه المباني العقلائية، هذه ليست محل كلامهم. وفق اختصاص فهمه أي القرآن بتمامه، يعني لا يفهم القرآن بتمامه إلا من خوطب به، إلا من كان من الراسخين وهم المعصومون عليهم السلام، بتمامه بمتشابهه ومحكماته لا بنصوصه وظواهره بداهته أن فيه أي في القرآن المجيد ما لا يختص به بمن؟ بالأهل، يعني فيه ما هو واضح ونص، وفيه ما هو ظاهر يفهمه كل أحد، لا يختص بمن خوطب به. المعارف الدقيقة في التوحيد وما شاكلها والنبوة والإمامة تحتاج إليهم، والمتشابهات وما شاكلها والمجملات تحتاج إليهم، والمقيدات ومشاكلها تحتاج. أما الواضحات فيفهمها كل أحد، والقرآن يأتي للبشرية لا كي يكون رموزا غير مفهومة كما لا يخفى. وردع أبي حنيفة وقتادة عن الفتوى به، كان قائلا يقول لولا أن ظاهره غير حجة وغير معتبر لما ردع الأئمة عليهم السلام أبا حنيفة وقتادة الإرشاد عن الأخذ بالقرآن عن الفتوى بالقرآن، إنما المنع والرد لأجل الاستقلال بالفتوى. هؤلاء استقلوا بآرائهم ولم يرجعوا لتعيين المخصصين والمقيدين والمبينين إلى روايات أهل البيت، أخذوا من كيس أنفسهم يخصصون ويقيدون وباستحساناتهم وأقيدتهم ونظرهم الظني الغير المعتبر يحققون أحكاما إلهية. رجع هؤلاء لا رجع من أخذ الظواهر وخلصاً، بل وإن إنما هو أي من هو الرد لأجل استقلالي في الفتوى، يعني لاستقلال هؤلاء في فتاواهم وأحكامهم بدون مراجعة أهل البيت، في الفتوى بالرجوع إليه أي إلى القرآن من دون مراجعة أهله وهم الراسخون في العلم المعصومون، لا أن الاستدلال بظواهره مطلقا، وأن مطلقا ظواهر القرآن ليس بقلبي، هذا ليس بمراد ووضعية، ولو مع الرجوع يعني الظاهر يكون حجة، ولو مع الرجوع إلى رواياتهم يعني إلى روايات أهل البيت عليهم السلام. بل والفحص عما ينافيه، عما ينافي هذا الظاهر، عما ينافيه يعني عما ينافي هذا الظاهر من مخصص ومقيد ومبين ومهكذا الأمور. والفتوى به أي والفتوى بظاهر القرآن مع اليأس عن الظفر به، والفتوى بالقرآن لكن مثلا يفتي الإنسان بالقرآن إذا فحص ويئس من وجود مقيد ومخصص أخذ بالظاهر بما هو ظاهر. كيف أي كيف يمنع الإنسان من ظواهر القرآن المجيد وقد وقع في غير واحد يعني في كثير من الروايات الإرجاع إلى الكتاب والاستدلال بغير واحد من آيات الكتاب، عند التعارض أرجعنا إلى الكتاب، عند زوابع الزمان والشبهات أرجعنا المن إلى الكتاب، لأنه الأساس في كل الحقائق. فكيف يقول القائل ويمكن أن يتكلم المتكلم ويقول لا اعتبار بالقرآن ويترك القرآن ونبقى نحن والروايات؟ هذا لا أتصور أنه عاقل يتكلم به. فإذا من قال بمثل هذه المقالة لعل ظاهر كلامه دل على شيء ليس بمراد الله. وأما الدعوة الثانية فلأن احتواءه أي القرآن على المضامين العالية الغامضة، يقول نحن لا ننكر أن القرآن يحتوي على مضامين عالية، هناك روايات تقول له 77 باب. فإذا كان للقرآني 77 باطن، إذا كانت المعاني الدقيقة العرفانية والفلسفية القرآنية من المعاني الدقيقة التي لا يتمكن أن يفهمها الأعظم من العلماء إلا بعد سنين وهم في الطريق ولم يتمكنوا أن يدعوا على أننا وصلنا إلى هذه الأمور، يقول هذا ليس في الأحكام، هذا وين؟ في معاني التوحيد، في معاني النبوة، في المعارف الدقيقة، في بطون القرآن المجيد. واضح العبارة؟ فلأن احتواءه أي القرآن على المضامين العالية الغامضة لا يمنع من فهم ظواهره، سواء كلامنا عن فهم الظواهر لا عن البطون والمعارف الإلهية الموضوعة في الكتاب المجيد، بل لا يمنع عن فهم ظواهره المتضمنة وين الظواهر؟ للأحكام. فكلامنا وين؟ فتوى وأمثال هذه الكلمات وين موردها؟ في الأحكام، آية الأحكام لها ظهورات المتضمنة للأحكام وحجيتها، أي حجية من؟ حجية هذه الظواهر كما هو محله الكلام. محل كلامنا وين؟ ها هنا، لا في مقتضي القرآن. وأما الثالثة فللمنع عن كون الظاهر من المتشابه. ثانيا نناقشكم نقاشا صغرويا من قال ومن يقول على أن المتشابه هو الظاهر معنى من المعاني والمتشابه بمعنى من المعاني الأخرى؟ فللمنع عن كون الظاهر من المتشابه فإن الظاهرة يعني فإنه بحسب الظاهر كون المتشابه من هو؟ هو خصوص المجمل. المتشابه من هو؟ الكلام الذي له معاني مختلفة لا يمكن الحمل على أحد المعاني إلا بقرينة ودليل. حمله بلا قرينة ولا دليل على أحد معاني يكون عملا بالرأي، يكون تفسيرا، يكون من الأخذ بالمتشابه بلا دليل، بل هو خصوص المجمل وليس أرجو التوجه على التفسير الذي نتكلم عنه، وليس الظاهر بمتشابه ومجمل. الظاهر لا يسمى متشابه ولا يسمى مجمل. المجمل شيء والمتشابه شيء، المجمل شيء المجمل والمتشابه شيء والظاهر شيء آخر. هذا الاحتمال الثاني. وليس المتشابه بمتشابه ومجمل. الاحتمال الثاني وليس المتشابه. المتشابه معنى التشابه واضح، معنى المجمل هو واضح. المصادق والموارد للمتشابهات والمجملات صعبة، مو المفهوم اللغوي للمتشابه والمجمل. هذا مجمل ومتشابه، هذا واضح، ولذا يقال هذه الآية من المتشابهات. لو كان المتشابه لا يعرف لما تمكننا أن نقول هذه الآية من المتشابه، هذه الآية من المجملات. فإذا وليس المتشابه والمجمل بمتشابه ومجمل، هي واضحة هذه الأمور. في مثل هذه الموارد يجب علينا أن نذهب إلى تعيين المراد بواسطة المعصومين، لأنه لا يتمكن أحد أن يعرف هذه المعاني والمراد من أي أنها أريد منها أي معنى من المعاني إلا بواسطتهم. وأما الرابعة فلأن العلم إجمالا بطرو إرادة خلاف الظاهر إنما يوجب العلم الإجمالي الإجمال. ومتى؟ إذا لم ينحل بالظفر في الروايات. دائما عرفنا العلم الإجمالي يكون منجزا إذا لم تنحل أطرافه إلى علم تفصيلي وشك بدوي. أما إذا انحل فلا يبقى العلم الإجمالي علما إجماليا منجزا. فهنا أيضا نقول لو فرضنا من باب الفرض والتفسير أن الظواهر من باب العلم الإجمالي، نقول بمراجعة الروايات والبحث عن المخصص والمقيد وما شاكل هذه الأمور نتمكن أن نعرف الحقيقة ونحل بواسطتها العلم الإجمالي. بل فيما إذا لم ينحل بالظفر يعني بعد الفحص والتعب بالظفر في الرواية بموارد إرادة خلاف الظاهر، لعله أريد في بعض الأحيان خلاف الظاهر لأنه مطلق له مقيد، لأنه عام له مخصص. بل نحن نحل هذا العلم الإجمالي الذي عرفناه بواسطة الفحص في الروايات. فإذا يئسنا ولم نظفر بشيء عملنا الظواهر بموارد إرادة خلاف الظاهر بمقدار المعلوم بالإجمال. هذا المعلوم بالإجمال من الروايات الموجودة نفحصه، فإذا لم نحصل على شيء عملنا به، حصلنا على شيء قيدنا أو خصصنا أو مشاكل هذه الأمور. مع أن دعوة هنا فالشرح مختصر ونطبق العبارة اكتبوا. قد يقال نعم من تفحص في الأخبار الموجودة بأيدينا ينحل بواسطتها العلم الإجمالي، ولكن لعل هناك أخبارا أخرى كانت موجودة خفيت علينا لحوادث الزمن، خفيت علينا لحوادث الزمن، وعليه فلا ينحل العلم الإجمالي. فيقول المصنف: نحن مكلفون بهذه الأخبار التي بأيدينا، وبها ينحل العلم الإجمالي. لعل قائلا يقول، هذه دفع شبهة، لعل قائلا يقول: نعم، بواسطة هذه الأخبار التي بأيدينا إذا فعفنا ولم نجد ينحل العلم الإجمالي، أو وجدنا كذا ينحل العلم الإجمالي إلى تفصيلي وشكل. لكن من قال لنا على أن الأخبار التي وردت عنهم عليهم السلام هي هذه الأخبار التي بأيدينا؟ تعلم كثيرا منها فقد أو حرث أو مشاكل هذه الأمور. نقول: نحن لسنا بمكلفين بما لا نستطيع عليه منه ونقدر عليه. الله لا يكلفنا بمثل هذه التكاليف مجللة، فالتكليف على مقدار هذه الأخبار. ولذا وردت الأدلة بالأخذ بالأخبار، يا أخبار الموجودة بأيدينا، وإذا كانت الأخبار الموجودة بأيدينا هي المعتبرة وهي الحجة، نحن مكلفون بهذا المقدار، وإذا رجعنا إليها ينحل العلم إجمالي. أربع عبارة: مع أن دعوة اختصار بأطرافه، أي العلم الإجمالي، بما إذا تفحص الشخص عما يخالفه، عما يخالف الظاهر، لظفر به، يعني لظفر بالمخالف من مخصص أو مقيد وما شاكله، غير بعيدة دعوى على أن هذه الأخبار تحل لنا العلم الإجمالي ولا نبقى مترددين، فيتحل العلم الإجمالي إلى تفصيلي وبدوي، غير بعيدة، لأننا مكلفون بمن؟ بهذه الأخبار لا بغيرها من المحتملات. فتأمل وأما الخامسة فيمنع، فبمنع يحسب الظهر من وأما الخامسة فبمنع كون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير. ثانيا، شيخنا المحترم أيها القائل بهذه المقالة، من يقول على أن الحمل على الظاهر بظاهره من التفسير بالرأي؟ واضح المسألة؟ بل لا نتردد ولا نشك على أننا يجب علينا أن نرجع إلى الأحاديث، لكن ليس معنا على أن الظاهر بما له من الظهور هو التفسير بالرأي، لهذا ظاهره وهذا تفسيره، لكن لأننا نعلم بوجود مخصصات ومقيدات يجب علينا أن نرجع إليها. فبمنع كون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير، فإنه أي التفسير، الآن رجي وضحنا معنى التفسير، فإنه أي التفسير كشف صناعي، هذا التفسير صناع إذا كشف يقال تفسير، أسفرت المرأة عن وجهها، يعني أبدته وأظهرته، فإذا غطاء وكشف، هذا هو التفسير. أما الظاهر فليس بكشف قناع وكشف حجاب عن شيء، بل الظاهر معناه ما ظهر وبدا، وهذا يخالف ما احتجب واختفى، فانه اي التفسير كشف القناع ولا قناع وحجاب للظاهر، الظاهر اصلا معناه خلاف القناع خلاف الحجاب. ولو سلم ان الظاهر من الحجاب وكشف، إن الظاهر من كشف القناع والتفسير، ولو سلم إن الظاهر من كشف القناع والتفسير فليس من التفسير بالرأي. نحن منعنا من من؟ لا من مطلق التفسير، منعنا من التفسير بالرأي. الأخذ بالظاهر لو سميناه تفسيرا فهو ليس من التفسير الممنون، وهو التفسير بالرأي. ولو سلم فليس من التفسير بالرأي. إذا الظاهر يعني شنو الظاهر؟ يعني إذ بحسب الظاهر، إذ بحسب الظاهر أن المراد بالرأي من هو؟ هو الاعتبار الظني، الاعتبارات الظنية التي لم يقم الدليل على اعتبارها كالأقيسة والاستحسانات والظنون غير الثابتة بالمئة مئة، هذا هو من التفسير بالرأي. إذ الظاهر أن المراد بالرأي هو الاعتبار الظني، يعني الأصل بالأقيسة والاستحسانات وما شاكلها الذي لا اعتبار به، يعني الظنون غير المعتبرة غير المعبد بها، هذا من التفسير بالرأي. وإنما كان منه أي من التفسير بالرأي حمل اللفظ على خلاف ظاهره. أرجو التوجه. النص ما دل على شيء بالمئة، يعني يدل عليه بالمئة 98 وإن بقي بالمئة 10 محتمل على خلاف ظاهره، يعني هو ظاهر في شيء بالمئة 90 فحملناه على خلاف ما هو عليه من المعنى بالمئة 90 يكون من التفسير، فحمل اللفظ على خلاف ظاهره من التفسير لا الحمل على ظاهره من التفسير. بل وإنما كان منه أي من التفسير بالرأي حمل اللفظ على خلاف ظاهره وصلف لرجحان، أي لرجحان خلاف الظاهر بنظره بنظر المفسر بالرأي، يعني طبقا لنظرياته وتصرفاته الشخصية واحتمالاته الفردية يحمل اللفظ بلا قرينة ولا دليل يدل على ذلك على خلاف ظاهره، هذا من التفسير بالرأي. أو حمل المجمل على محتمله، المجمل ما كانت له محتملات متعددة، حمله على بعض محتملاته بلا دليل هذا من التفسير أيضا، أو من عظم هذا من التفسير بالرأي أيضا. أو حمل المجمل على محتمله، يعني على أحد محتملاته بمجرد مساعدتي، كيف يحمل المجمل على بعض معاني؟ قال بمجرد، يعني بتخرصات الشخصية، بمجرد مساعدة ذلك الاعتبار، اعتبار يعني الاعتبار الشخصي له على خلاف الظاهر أو على خلاف المجمل، له معاني محتملة كثيرة يحمله على بعض معاني بتخرصاته الشخصية. بل على ذلك الاعتبار، يعني على ذلك الاعتبار الظني غير المعتبر، على ذلك بل بمجرد مساعدة ذلك الاعتبار علينا على هذا المعنى، على هذا أحد المعاني المحتملة من دون السؤال عن الأوصياء، يترك الأوصياء الذين هم الشارحون والمبينون والمطبقون للشريعة ويدخل في الظلمات يحمل بآرائه. واضح مثلا. وفي بعض الأخبار إنما هلك الناس في المتشابه لأنهم لم يقفوا على معنى المتشابه، يوحي من هو المتشابه؟ الذي لم يقفوا على معنى، أما الظاهر فله معنى عند جميع العقلاء، ولم يعرفوا حقيقته فوضعوا له تأويلا. الظاهر الأخذ بالظاهر ليس ما تأويل، واضح عبارة، فوضعوا له تأويلا، يعني فوضعوا للمتشابهين من قبل أنفسهم تأويلات من عند أنفسهم بآرائهم، واستغنوا بذلك أي بهذه التأويلات الظنية والتخرصات والرجم بالغير، واستغنوا بذلك عن مسألة، يعني عن سؤال الأوصياء، فيعرفونهم، يعني لكي يعرفونهم، يعني ما لم يسألوا حتى يتعرفوا يسألوا الأوصياء، هذا مع أنه لا محيط عن حمل هذه الروايات الناتية عن التفسير به أي الرأي على ذلك، يعني على من؟ على تأويل المتشابه وحمله على أحد معاني أو على حمل الظاهر على خلاف ظاهره او على الاعتبار الظني بعبارة المجملة او على اعتبار الظني غير المعتبر. زين هذه الرواية شو نسويها؟ يقول مع انه لا محيص عن حمل هذه الرواية الناهية عن التفسير بالرأي، على ذلك مش مجبورين على ان نحمل الروايات التي قالت لا يجوز التفسير بالرأي، يعني شنو؟ يعني هذه المعاني لا تجوز، مو لا يجوز التفسير بالرأي، يعني لا يجوز اخذ الظواهر، الظواهر معتبرة، لكن لما كنا نعلم على ان الروايات يكون فيها مخصص او ما شاكل هذه الامور رجعنا الى الروايات، والا لو كان الخطيب يتكلم لاخذنا بما بظواهر كلماته. ولو سلم شمولها اي الاخبار النافيه، وهو فيه حتى بالظاهر، ولو سلم شمولها اي الاخبار النافيه لحمل اللفظ على ظاهره، لو سلمنا على ان الاخبار النافيه تريد ان تقول لا يجوز لكم ان تحملوا اللفظ على ظاهره، زين لو سلم ضرورة أن حمل الأخبار النافية على التفسير ضرورة أن حمل الأخبار النافية على التفسير بالرأي على غير الظاهر من الكلام ضرورة أنه قضية بمعنى مقتضى التوفيق، يعني كل روايات إذا وجدناها متعارضة ولا يمكن أن تبقى على ما في عليه، لابد وأن تجمع بجمع حصي ويوفق بينها، فالروايات الراجعة نفسها والروايات الآمرة بالرجوع إلى القرآن التي هي كثيرة جدا، أمرتنا بمن؟ كخبر الثقلين وما شاكله، أمرتنا بالرجوع إلى القرآن، لو لم يكن القرآن له ظواهر وله حجج لما أمرنا بالرجوع إليه، فنجمع هذه الأخبار مع تلك فنقول إذا ما المراد من التفسير بالرأي هذا الذي قلناه الآن من حمل المجمل على أحد معانيه بلا دليل أو المتشابه أو حمل الظاهر على خلاف ظاهره، ضرورة أن الحمل الا كما قلنا قضيه اي مقتضى التوفيق اي الجمع بينها، يعني بين الاخبار الناهيه احسنتم بين الاخبار الناهيه عن التفسير او التفسير بالراي وبين ما دل من الاخبار على جواز التمسك بالقران المجيد، هذه قاعده عندنا كل الاخبار المتعارضه اذا امكن الجمع مهما امكن فهو اولى من الضار، مثل من هذه الأخبار مثل خبر الثقلين إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بكي أهل وما جل على التمسك به أي بالقرآن، كم من وصية لإمام وكم من كلام لرسول الله صلى الله عليه وآله أمرنا بما بالتمسك بالقرآن المجيد، وما دل على التمسك به أي بالقرآن والعمل بما فيه أي بالقرآن، وعرض الأخبار المتعارضة عليه لو كان لا دلالة ولا ظهور له لما أمرنا إذا ترددنا في الأخبار عند التعارض أن نعرضها على من؟ على القرآن المجيد، وعرض الأخبار المتعارضة عليه أي على القرآن ورد شروط المخالفة له أي للقرآن في مسائل العقود وما شاكلها إلا شرطا خالف كتاب الله، أو يجب أن تكون شروط موافقة علما لكتاب الله، لولا أن كتاب الله له ظهورات لما فهمنا ما يخالفه وما يوافقه، وعبرة بل ورد شروط المخالفات علما له أيد القرآن وغير ذلك مما لا محيط عن إرادة الإرجاع إلى ظواهره، يعني لا بد وإذن أن نرجع إلى ظواهر القرآن ونقول أنه يجب مثل هذه الأدلة الكثيرة إلا بل إلى ظواهره لا خصوص نصوصه، كان قائلا يقول لعل هذه الأخبار كأخبار الثقلين وإلى آخر ما قلنا الآن جميعا إنما تدل على الرجوع إلى القرآن في موارد النص والمحكمات فقط لا في مثل الظواهر، يقول المحكمات والنصوص قليلة جدا وواضحة جدا، هذه أصلا من الضروريات التي لا يتردد فيها متردد، فإذا الرجوع وانفى في مثل الظواهر وما تأكد لا خصوص نصوصه أي القرآن، ضرورتين أن الآيات التي يمكن أن تكون مرجعا في تعارض في باب تعارض الروايات أو تكون مرجعا في الشروط يا شروط يعني الموافقة للكتاب أو المخالفة للكتاب كما دلت العبارات عليه، أو يمكن أن يتمسك بها ويعمل بما فيها ليست إلا ظاهرة في معانيها. هذه ليست نصوص، هذه شنو؟ ظاهرة في معانيها. فإذا نحن أمرنا بالأخذ بالظواهر إلى العبارات، ويعمل بما فيها ليست إلا ظاهرة في معانيها، ليس فيها أي في الآيات ما كان نصا، ليس فيها أي في الآيات ما كان نصا، عبارة بإطلاقها شوية صعبة، يعني ليس في الآيات ما كان في الغاية نصا، ولا فيها كثير منها نص، ليس فيها ما كان نصا ولو وجد النص القليل فيها، يعني القليل منها نصوص لا تنفر الترجيح، والغالب في الآيات الموجودة هي ظهورات كما لا يحصى ودعوة أرجو توجه ودعوة. كلمة ودعوة يرجع لمن؟ يرجع إلى القول بتحريف القرآن المجيد. هذه الكلمة وقول لا يختلط بالإخباريين. هناك قائل من بعض العلماء وهم قليلون جدا قالوا بمن؟ بتحريف القرآن. لا يمكن أن ينسبوا إلى أصولية إلى الأصوليين بما هم أصوليين أو إلى الإخباريين بما هم، لعل بعضهم كانوا من الإخباريين أو بعضهم كانوا من الأصوليين، والكثير منهم حسب الظاهر لعلهم من الأصوليين. على كل أرجو توجه القول بتحريف القرآن من أي إنسان صدر لا نرتضي، لأنه يفتح الباب للمنحرفين أن يتكلموا ما لا ينبغي أن يتكلم به المتكلم. ونحن حينما قلنا أرجو التوجه أو قال القائد منا على أن أبناء العامة لعبوا في القرآن وحرفوه، لا نريد أنهم أسقطوا منه آية أو أضافوا آية، أردنا تحريفا معنويا. ومثلا يعني مثلا الآية الآمرة بالرجوع إلى أولي الأمر المختصة بعلي عليه السلام أرادوا أن يعطوها بتفاسيره عموما يشمل غيره، ويجعلوا الآية من باب بيان المصداق، ولا تحريف بمعنى تبديل للقرآن فلا نقبله من أي إنسان كان، والروايات الواردة لا ننكرها، لكن ليس المراد منها التحريف بمعنى تبديل نصوص القرآن، وإنما يراد منها حسب الظاهر التحريف المعنوي وما شابه. ودائما شيخنا التحريف الذي يقع، التحريف للنصوص لا يفيد الشياطين والمكر، بل يضرهم أكثر مما ينفعهم، ويصبح مهضنة التهمة في كل أعمالهم فلا يرتكبوه. الذي يرتكبه المنحرف في الغالب توجيه وتحريف للإضارات، واضح؟ الصلاة تبقى بإطار الصوري وتحرف في معاني لكي تكون إسكلة لا تحتوي على مضامين. الصوم بما هو صوم لا يضر الطواغيت، الصوم الحقيقي يضر الطواغيت. الحج بما هو مناسك وعمل لا يضر الطواغيت، الذي يضرهم الوصول إلى أعماق معاني الحج. الإمامة التي قد تجتمع حتى ليزيد بن معاوية فيكون إماما، هذا لا يضر الطواغيت. الإمامة بمعناها الدقيق من العصمة وما فوق هو الذي يضر الطواغيت ولا يجعل لهم موضع قدم على الأرض. أما إمامة قد تجتمع حتى للحجاج بن يوسف الثقفي فلا تضر أحد ودعوة العلم الإجمالي بمن؟ بوقوع التحريف فيه في القرآن المجيد، إما بإسقاط، إما بإسقاط يعني بإسقاط شيء من الكتاب، كإسقاط آية أو إسقاط كلمة مثلا، أو بتصحيح. المراد من التصحيح تغيير الكلمة، تغيير الكلمة في مادتها، والكلمة إذا تغيرت في مادتها قد يتبدل المعنى، أو تغييرها ولو بنقطة بإسقاط نقطة وما شابه، أو إضافة نقطة قد تتبدل الكلمة. بل أو بتصحيح، وإن كانت هذه الدعوة غير بعيدة كان ينبغي للشيخ أن لا يأتي بمثل هذه الكلمة لأنها تعطي مجالا لبعض المنحرفين، لكنكم تكلم بها من باب الاحتمال العلمي. وإن كان غير بعيدة كما يشهد به أي بالتحريف بهذا النحو من الإسقاط أو التفنيد أو التفصيل عفوا أو التفصيل، وإن كانت غير بعيدة كما يشهد به بعض الأخبار دلت على التحريف، لكن نحن نقول إن شاء الله المراد من هذه الأخبار يا أخبار التي دلت على التحريف بمعنى التحريف المعنوي أو بمعنى إن كان له مجال، أن لعل الآيات مثلا كانت البقرة ليست آخر هنا محل في محل آخر، لعل التقديم وتأخير لبعض الأمور كان بنحو من الألحان، بل كما يشهد به بعض الأخبار ويساعده الاعتبار يعني ويساعده النظر في بعض الآيات، كأن بعض النظر في بعض الآيات والدليل الاحتمالي العقلي قد يساعد على بعض التحريف، كما قال بعدم التناسب في بعض الآيات كما في قوله تعالى وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. كأن البعض ها هنا قال أي ترابط بين وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى مع النكاح مثنى وثلاثة إلى آخره، مسألة النكاح مسألة خاصة لا ربط لها في مسألة الأيتام، فأي ارتباط بين الآيتين؟ فلعل هنا صار تحريف، يعني صار تحريف، يعني لعل الآية رفعت من مكان كان يناسبها وجعلت في مكان آخر، هكذا قال البعض وكمثل، لكن قلنا أن مثل هذا يحتاج إلى رجوع إلى الآية التفاسير، ولا نريد أن ندخل في أمر تفسيري في الأصول، وتفسيره هناك واضح لمن راجع، على أن كثير من التفاسير تقول على أن من أراد أن يتسلط على أموال اليتامى بدون أن يأخذ منهم زوجة قد يتجاوز ويتعدى عليهم ظلما وعدوانا، على كل إنسان يريد أن ندخل في هذه المسألة. ويساعده الاعتبار إلا أن التحريف بهذا النحو لا يمنع عن حجية ظواهره أي القرآن، يقول التحريف بهذا النحو لا يمنع من حجية ظواهر القرآن. لماذا لا يمنع؟ لعدم العلم بوقوع الخلل فيها أي في هذه الظواهر بذلك أصلا أي بهذا النحو من التحريف لأن إسقاط آية قد لا يكون مخلا بآية أخرى، واضح؟ إسقاط آية قد لا يكون مضرا بآية أخرى، مثلا قد يكون إسقاط لعلها فرضيات نتكلم ولا نريد أن نقول بها ونردها بكل شدة، لعل إسقاط آية كانت مرتبطة بالولاية والإمامة وبما يدل على منصب علي عليه السلام، لو أسقطت لا تضر إلا باب الولاية وباب الحكم، ولا يضر باب من؟ باب الأحكام من صلاة وصوم ومحل الابتلاء والكلام في آيات الأحكام، لا في البقية. لكن أكرر القول مرة ثانية، لا ندعي ولا نقول أن الجماعة تحرفوا وأسقطوا آية ترجع إلى علي عليه السلام، القرآن بما فيه من الأدلة كافي وفوق الكفاية لإثبات هذا الأمر، والروايات فوق ذلك، ولا يخالف في هذا الأمر الواضح الجلي والضروري إلا من كان اتبع السلف بلا دراية وعلم. بس ولو سلم، يعني شنو ولو سلم؟ يعني ولو سلم إن هذا النحو من التحريف يوقع الخلل بظواهر بقية الآيات، بظواهر بقية الآيات أو بعض الآيات، فلا علم بوقوعه أي هذا التحريف، فلا علم بوقوعه أي بوقوع هذا التحريف في آيات الأحكام التي هي محل الكلام والابتلاء، التي هي محل الكلام والابتلاء، فلعل التحريف على فرضه كان في بقية الآيات، ومعلوم أن العلم الإجمالي إذا كان بعض أطرافه خارجة عن محل الابتلاء لا يتنجز، هذا عرفنا نحن بالأصول بالقواعد الأصولية، العلم الإجمالي متى يكون منجز؟ إذا كانت جميع الأطراف محلا للابتلاء. أما هنا فمحل الابتلاء بعض الآيات، وهي لعلها بالمئة عشرة من كل القرآن، البقية آيات عرفان وحكمة وإرشاد وقصص وأمثلة وعبر و و و و و إن كان هناك تحريف وقع ولا نعلم به على أنه في الآيات أو في هذه وقع فيما لا ليس محلا للابتلاء من جهة الأحكام الشرعية، لا يجعل العلم الإجمالي منجزا. والعلم الإجمالي الجاب، والعلم الإجمالي بوقوعه أي التحريف فيها أي في آيات الأحكام، فيها أي في آيات الأحكام أو في غيرها من بقية الآيات غير ضائر أي مضر بحجية آياتها أي آيات الأحكام، واقع مثلا لأنه يكون قلنا من العلم الإجمالي غير منجز لعدم حجية ظاهر سائر الآيات، أرسل مراد من عدم الحجية عدم الحجية الحكمية العملية لا عدم الحجية مطلقا، لأن القرآن كله حجة، واقع مثلا فمراد من عدم الحجية في هذا العلم الإجمالي يعني أن بقية الآيات ليست من الآيات التي هي حجة يجب العمل بها، وإلا القرآن حجة لعدم حجية سائر الآيات يعني بحسب العلم الإجمالي العملي. والعلم الإجمالي بوقوع الخلل في الظواهر إنما يمنع عن حجيتها أي الظواهر إذا كانت أي الظواهر كلها حجة، إذا كانت الظواهر كلها حجة يعني حجة في مقام العمل، ونحن نعلم على أن الظواهر باستثناء آيات الأحكام البقية ليست حجة بمعنى العمل، فإذا العلم الإجمالي ينحال، وإلا فلو كانت جميع الظواهر حجة، وإلا فلو كانت جميع الظواهر حجة لا يكاد ينفك ظاهر عن ذلك، اكتبوا أي لا يبقى ظاهر إلا ويقرو عليه الخلل، ويقرو عليه الخلل، ولكن نقول المضر ما كان في مقام العمل وهي آية الأحكام، واضح؟ أقرأ العبارة، وإلا فلو كانت جميع الظواهر حجية بمعنى حجية عملية لا يكاد ينفك ظاهر عن ذلك، يعني لكان لو كانت حجة بهذا المعنى ماكو ظاهر إلا وهي احتمل الخلاف، لو احتمل الخلاف إذا يحتمل الكلام وقلنا على أنه مضر بهذا المعنى فالجميع كان يجب أن تكون ساقطة، والحال على أنها ليست محل ابتلاء وليست محل عمل، فكلامنا في آيات الأحكام التي هي محل عمل، ولا حجية البقية على حالتها وعلى ظهورها، وعلى كل إنسان أن يتعمق في القرآن ليصل إلى بعض بطونه وإلى بعض حقائقه كما لا يخفى. فافهم، اكتبوا فافهم، لعل مراده إن التعبير بعدم حجية بقية الآيات غير آيات الأحكام تسامح في التعبير، لأن جميع الآيات ظاهرها حجة، إلا أن آيات الأحكام ظاهرها حجة في مقام العمل، والبقية حجة في مقام العلم والمعارف والآداب والعبار. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.